بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمدين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها السادة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه هي الحصة 11 من النفحات الربانية بشرح المنظومة الخزرجية. قال الناظم رحمه الله: ألقاب الأبيات. إذا استكمل الأجزاء بيت كحاشويه عروض وضرب تام أو خلفت وفا لظهر هما وازداد سطحك جيد أخيرهما والفرق بينهما انجلى. ألقاب الأبيات أي هذه أسماء الأبيات، واللقب هنا ما أشعر بمدح كالتام أو ذم كالمنهوك مثلا من أسماء الأبيات. وقد ذكر الناظم في هذين البيتين لقبين من ألقاب الأبيات وهما التام والوافي، فقال: إذا استكمل الأجزاء بيت كحشوه عروض وضرب تام، أي إذا استكمل البيت الشعري جميع أجزاء دائرته ولم يسقط منه شيء بسبب الجزء أو الشطر أو النهي كما ياتي، وكان جزء عروض ذلك البيت وجزء ضربه موافقين لأجزاء حشوه في السلامة من لزوم العلة، تم أي يسمى ذلك البيت حينئذ تاما. ولوصف البيت بالتام لا بد من وجود شرطين كما ذكر الناظم. الأول استكمال الأجزاء احترازا من المجزوء والمشطور والمنهوك، فلا يسمى واحد منها تاما ولا وافيا لعدم استكمال الأجزاء. الشرط الثاني موافقة جزئي عروضه وضربه لأجزاء حشوه في السلامة من العلة وما يجري مجراها، وستأتي إلى امثلة. ثم قال الناظم: أو خلفت وفا، والمعنى أو استكمل البيت أجزاءه لكن خلفت، أي خلفت أجزاء الحشو، أي لم تكن موافقة للعروض والضرب أو لأحدهما في السلامة من العلة أو ما جرى مجراها من كل زحاف لازم للعروض والضرب أو لأحدهما. ثم قال الناظم: بزهر هما أي التمام والوفاء، بزهر بهذين البحرين، مشيرا بالزاي من زهر إلى البحر السابع الذي هو الرجل، وبالهاء إلى البحر الكامل إلى البحر الخامس الذي هو الكامل، وهما البحران اللذان يتصور فيهما أن يكونا تامين تارة ووافيين تارة أخرى. فمثال البحر الكامل التام قول عنترة: إذا صحوت فما أقصر عن ندى، وكما علمت شمائلي وتكرمي. فهذا كامل تام لاستكمال أجزائه ولموافقة عروضه وضربه لحشوه في السلامة من العلل والزحاف. ومثال الكامل الوافي قوله: وإذا افتقرت إلى الذخائر لم تجد ذخرا يكون كصالح الأعمال. فهذا كامل واف لوجود علة القطع في ضربه، متفاعل بدل متفاعل. ومثال الرجز التام قوله: دار لسالم إذ سليم جارة، قفر ترى أيتها مثل الزبور. فهذا رجز تام لأنه لم يسقط منه شيء لا في عروضه ولا في ضربه ولا في حشوه. ومثال الرجز الوافي قوله: القلب منها مستريح سليم، والقلب مني جهد مجهود. فهذا رجز وافي لوجود القطع في ضربه أيضا، مجهود مفعول بدل مستفعل. وهذان البحران أي الكامل والرجز يستعملان تامين حينا ووافيين أحيانا أخرى كما ذكرنا، وليس لهما بحر ثالث يشاركهما في ذلك الاستعمال، ثم ذكر الناظم البحور التي تكون وافية فقط، فقال: وازداد سطحك جايد آخرهما، أي وازداد آخرهما، أي آخر اللقبين المذكورين، وهو الوفاء، أي زادت الأبحور الوافية على الأبحور التامة بهذه الثمانية التي رمز إليها الناظم بقوله: سطحك جيد بالياء، فالسين المتقارب، والطاء السريع، والحاء الرمال، والكاف الخفيف، والجيم البسيط، والألف الطويل، الياء المنسرح، والجد الوافر. وهذه الأبحور الثمانية لا يتصور منها إلا أن تكون وافية دائما. فالطويل لا بد أن يكون مقبوض العروض أبدا إلا في حالة التصريع، ولهذا لا يكون تاما. والبسيط لا بد أن يكون مخبون العروض والضرب أيضا. والوافر لا بد أن يكون مقطوف العروض والضرب كذلك. والرمل لا بد أن يكون محذوف العروض. والسريع كذلك معلول العروض دائما. والمنسرح لا بد أن يكون مطوي الضرب. ولهذا لا يتصور من هذه الأبحور أن تكون تامة. وبقي الخفيف والمتقارب. وفيهما هنا ملاحظة هامة لأصحاب الاختصاص، وهي أننا نجد هذين البحرين الخفيف والمتقارب أحيانا تامين، قد استكملا أجزاء دائرتهما ووافقت أجزاء عروضهما وضربهما لأجزاء حشوهما بلا تغيير، لكن العروضيين لم يمنحوهما لقب التام. لماذا؟ لأن الخفيف يجوز في ضربه أن يكون مشعثا في بيت وسالما في بيت آخر في قصيدة واحدة، فكأن ضربه حينئذ معرض للتغيير من حين لآخر. نفس الشيء يقال عن المتقارب، فيجوز في عروضه أن تكون تامة في بيت ومحذوفة في بيت آخر في قصيدة واحدة، كما سيأتي إن شاء الله بالتفصيل. لهذا لم يطلقوا عليهما لقب التام. أفاده العلامة الشريف السبتي في شرحه للخجرجية رحمه الله. وما تبقى من البحور الشعرية الخمسة عشرة، وهي المديد والهزج والمضارع والمقتضب والمجتث، لا يتصور منها أن تكون تامة ولا وافية لعدم استكمال أجزاء دوائرها لعدم استكمال أجزاء دوائرها بسبب الجزء الواجب فيها، والذي أسقط جزئين في كل بحر منها، كما سيأتي ذلك إن شاء الله بالتفصيل. ثم قال الناظم: والفرق بينهما انجلى، أي والفرق بينهما أي بين التمام والوفاء، أو بين التام والوافي، انجلى وظهر واتضح بالتعاليق والشواهد التي سقناها آنفا، ولله الحمد والمنة. وقد تم إعداد هذا الدرس وتسجيله يوم الأربعاء 21 من ذي القعدة عام 1400 من الهجرة، موافق 24 من يوليوز سنة 1900 ميلادية. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.